بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل يجوز تفصيل أسماء الله تعالى وصفاته للعوام، أم يطلب منهم الإيمان بها عموما؟ يعني هل يفصل للعوام تفصيل أسماء الله وتفصيل الصفات، أم فقط يطلب من العوام أن يؤمنوا بأسماء الله فقط وصفاته على العموم بدون تفصيل؟ الجواب: أفتت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 17324 بما يلي، قالوا: أسماء الله وصفاته يجب بيانها للناس، يجب بيانها للناس وتعليمهم إياها، لأنها مبنية أو مبينة في الكتاب والسنة، مع وجوب الإيمان بها وإثبات معانيها لله على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، لقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظروا هذا الاستدلال الطيب، كيف استدل أهل العلم بهذه السورة، أن هذا تفصيل، فصل الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. فعرفنا من هذا أنه يجوز تفصيل، بل يجب بيان أسماء الله سبحانه وتعالى وبيان صفاته للناس. وهؤلاء العوام لا ينبغي أن يترك المسلم نفسه على هذه الشبهة. يا أيها الإخوة، بعض الناس يظل على هذه الشبهة العالقة في ذهنه، أنه يجلس مع العوام وأنه يحسب مع العوام وأنه يعيش عاميا ويموت عاميا. لا يا أخي، ينبغي عليك أن تتعلم. الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، يجب عليك أن تتعلم أمور دينك. لماذا أنت حريص على تعلم أمور الدنيا ولست بحريص على تعلم أسماء الله وصفاته ولا تعلم مسائل العقيدة؟ فإن بعض الناس إذا جاء في باب العلم وباب الأسماء والصفات يخاف من ذلك، ويقول: لا تعلموا الناس هذه الأشياء، لا تشككوا العوام، لا تفعلوا ولا تفعلوا. لا يا أخي، يجب أن نعلم الناس أسماء الله وصفاته، وإلا ما الفائدة فيها إذا كان هذا العامي لا يعرف أسماء الله وصفاته؟ ما كيف سيتوسل إلى الله بأسماء وصفاته؟ كيف يعرف ما معنى الصمد؟ وكيف يعرف ما معنى الواحد؟ وكيف يعرف ما معنى الأحد؟ وكيف يعرف هؤلاء الذين أشركوا بالله ونسبوا إليه الصاحبة والولد من اليهود ومن النصارى؟ وكيف يعرف أن الله سبحانه ليس كمثله شيء؟ هذه أشياء تبين وتشرح للناس ويفهم الناس على قدر يعني استطاعتهم وعلى قدر عقولهم. أما أن يترك العوام ونقول لهم هكذا فقط، نقول: عليك أن تؤمن بأسماء الله عموما. نعم، يجب علينا أن نؤمن بأسماء الله عموما، ولكن لا نفصل له. يقول: ما معنى الرحمن؟ نقول: لا، ما هذا ما يهمك، اسكت، لا تسأل عن هذا. فيقول لنا: ما هو الصمد؟ ما هو تعريف الصمد؟ نقول له: لا، أنت عامي، ولازم أن تعيش عاميا وأن تموت وأنت عامي، لا يجوز أن تتعلم هذه الأسماء لأنك لا تفهم هذه الأشياء. لا، بل يجب على أهل العلم أن يقربوا هذا العلم للناس ويعلموا الناس منه ما يستطيعون أن يدركوا منه، لأن هذه أسماء الله في تعلمها بركة. يا أيها الأخوة، بركة لنا في حياتنا أن يكون الإنسان يعيش مع أسماء الله وصفاته في ليله ونهاره وفي دعائه وفي تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى. والله أن هذا من خير العلوم، بل هو خير العلوم أن تتعلم أسماء الله وصفاته. ومسكين هذا الذي تفوت عليه مثل هذه الأشياء، وهو بهذه الشبه تعلق في ذهنه، وأن هذه أشياء صعبة أشياء صعبة. هذا من مزالق الشيطان، كما ذكرنا لكم ذلك مرارا. بعض الناس يفتح الدرس مثلا، فأول ما يسمع اسم الله العزيز، اسم الله الجبار، اسم الله، ما هو الدليل على إثبات هذا الاسم؟ يطفئ هذا الشريط ويشعر بالضيق، وهو لا يريد هذا. ولكن إذا فتح يعني بعض المقاطع، وإذا به يقول ذلك المحاضر: هذه حدثتني فلانة أن فلان فعل كذا، وخرج في سيارته، وذهب إلى السوق، وحصل وحصل من هذه. فإذا به يستمع لهذه المقاطع ويعيش معها ويرسلها إلى غيره، ويعيش طوال الأيام وهو ينقل من هذه المقاطع. لكن العلم الذي هو سينفعه في الدنيا والآخرة، وأس العلوم وأساس العلوم وأعظمها وأشرفها، يشعر أنه يسمع كلاما غريبا لا يفهمه، لأنه ليس عنده تهيئة نفسية لأن يتعلم هذا العلم. أما لو هيأ نفسه لهذا العلم، والله ليجد الخير فيه، ويفهمه ويتأمله ويعيش معه في حياة طيبة. فهذا هو الفرق، هذا هو العلم النافع الذي ينفعك الله به. ليس العلم النافع في كثرة القصص التي ليس لها زمام. العلم النافع هو هذا الذي ينفعك، علم الكتاب والسنة، وعلم العقيدة، وعلم تعلم أسماء الله وصفاته. فلا بد هذه الفكرة أن تكون عندنا جميعا، يكون عندنا جميعا الحرص على تعلم أسماء الله والفرح بذلك. هذا فضل من الله ورحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون. ما أعظم هذا أن تكون تعلم ما معنى اسم الله، اسم الله الجبار، ما معنى اسم الله الحكيم العظيم. أن تحرص على هذه الأسماء، تحفظها، تعرف معانيها، تتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاها. هذا من أسباب دخولك الجنة، من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لك، كما ذكر ذلك ابن القيم مرارا، ويقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، يحب الله. وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحبك وينصرك ويؤيدك، وتعيش في هذه الحياة الدنيا وأنت تعلم إلى أين تسير، وإلى يعني وكيف تقضي هذه الحياة وهذا العمر. فهذا تعليق يسير على هذه المسألة، لأن بعض الناس يريد أن يعيش عاميا ويموت عاميا، ولا يتعب نفسه في مسائل العلم، لكن في مسائل الدنيا تجده حريصا. حتى قال السعدي رحمه الله وغيره أن من حب الناس للدنيا بعضهم ربما يعني يستلم بيده تلك الفلوس وذلك تلك الدنانير، فيعرف أنها مزيفة أو غير مزيفة بمجرد اللمس، من حرصه على الدنيا ومن حبه لها. أما في باب الآخرة فهو يظهر أنه عدم الفهم، يظهر أنه لا يفهم ولا يريد أن يفهم. أما في باب الدنيا يسأل يسأل ويتعلم وينظر. ربما والله أن بعض الصغار الآن يأخذون هذه الجوالات الحديثة ويعمل فيها من البرمجة ومن الأشياء التي تذهل أن هذا الصغير يفهمها. فإذا قيل للأبوين: علموا أولادكم الكتاب والسنة، أو قيل لهم: احضروا هذا الدرس واسمعوا هذا الدرس، يرى أن هذا الشيء ثقيل، يرى أنه ثقيلا عليه ولا يستطيع أن يفهمه لعدم وجود التهيئة النفسية لذلك. وهذا والله من الخسارة، هذا والله من الخسارة. فلا بد أن نتعلم أسماء الله تعالى وصفاته. ولهذا جاء السؤال الثاني: هل يجوز ترجمة أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هل يجوز أن تترجم؟ قال العلماء: ترجمة أسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم جائز، يجوز ترجمة أسماء الله سبحانه وتعالى لمن لا يعرف اللغة العربية بلغته، لكن بشرط أن يكون ذلك المترجم بصيرا للغتين، للغة العربية وللغة التي سيترجم إليها. كما يجوز أن تترجم معاني الآيات والأحاديث النبوية. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن غديان وغيرهم أنه يجوز ترجمة تلك الأسماء لمن لا يعرف اللغة العربية، لكن بشرط أن يكون المترجم مؤتمنا، فإن بعض المترجمين وإلى الله المشتكى ربما يكون خائنا ولا يترجم بما يسمع، وقد حصل لبعض أهل العلم من ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره، وإذا بالمترجم يترجم له في وادي والشيخ يتكلم في واد آخر وأنت لا تعلم، وهذا المترجم يترجم أنت ما تعلم هذه اللغة. وبعضهم كذلك ممن كان يمشي مع جماعة التبليغ ثم بعد ذلك خرج معهم إلى الهند أو إلى باكستان وهو يتكلم والمترجم يترجم لهم، قال وأنا أسمع يعني في وسط الكلام وهو يقول الجيلاني شيخ جيلاني، قال وأنا لا أذكر هذه الكلمة كلمة الجيلاني نهائيا في كلمتي، لكن أثناء الترجمة أسمع المترجم يذكر شيخ جيلاني أو الجيلاني، قال فاستغربت فأمسكته بعد الكلمة وقلت له لماذا كنت تذكر هذه الكلمة الجيلاني وأنا لا أذكرها، فارتبك يعني قال وعرف، ثم قال له هؤلاء الذين أنت الآن تتكلم بينهم على اعتقاد الصوفية على الفرقة الجيلانية، وهم يعني لو لم نذكر الجيلاني لن يستفيدوا ولن يعطيه من هذه الأعذار، فعلم أنه كان غير مؤتمن على الترجمة وغير ذلك. فلا بد أن يكون المترجم أمينا بصيرا باللغتين، يعني المترجم لا بد أن يكون عنده علم يعرف ما يترجم. فهذا هو الذي أردنا ذكره في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.